أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الفائزون

له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين What? Fuck. فيقوم بالباب العلي ويسكن ويقول يا مولاي آن الموعد فيجاب قل يسمع إليك محمد ونريك منا ما تراه عظيما صلوا عليه وسلموا تسليما فالله قد صلى عليه قديما اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع طب القلوب وشفاء الصدور عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل القرآن الكريم تلاقى جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والدول الإسلامية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع من وفية أيها السادة ركبة الإذاعة والأنوار الكهربائية في هذا المكان توجد وتطلب من الشركة الهندسية لتصنيع مقدرات الصوت إدارة صلاح حجازي بقرية تتا أما عن فخر الفراشة ومعرض الفراشة الفني فراشة المهندس إدارة محمد مصطفى الدعوشي بمنشأة سلطان يا سادة للفقيد الرحمة الذي انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء ولآله الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا وغفر ذنبكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله